فلما استشهد فرغ الأمر وبعث بآله إلى المدينة، ولكن جهل الرافضة إليه المنتهى. ولا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وفاعله والراضي به مستحق للعذاب، لكن ليس قتله بأعظم من قتل أبيه ولا قتل زوج أخته عمر، زوج أخته عمر اللي هو أم كلثوم، وقتل زوج خالته عثمان. والغريب أن هؤلاء المنافقين والمغرضين من أهل الكوفة الذين دعوا الحسين لتوليته هم الذين خذلوه وتخلوا عن نصرته وتسببوا بقتله، ثم خرجوا يبكون عليه. يقول مؤلف التحفة الاثني عشرية: نقل علامة الشيعة في هذا العصر الشيخ هبة الدين الشهرستاني ما رواه الجاحظ عن خزيمة الأسدي قال: دخلت الكوفة فصادفت منصرف علي بن حسين بالذرية عن كربلاء إلى عبيد الله بن زياد، ورأيت نساء الكوفة يومئذ قياما يندبن متهتكات الجوب، وسمعت علي بن الحسين وهو يقول بصوت ضئيل: يا أهل الكوفة إنكم تبكون علينا، فمن قتلنا غيركم؟ ورأيت زينب بنت علي رضي الله عنه فلم أرى والله خضرة أنطق منها بيانا، قالت: يا أهل الكوفة، يا أهل الختر والخذل، فلا رفعت القبرة ولا هدأت الرقة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا هل فيكم إلا الصلف والشنف وخلق الدماء وغمز الأعداء؟ هل أنتم إلا كمرعى على دمنة أو كفضة على ملحودة؟ ألا ساء ما قدمت أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون؟ أتبكون؟ أي والله فابكوا، وإنكم والله أحرياء بالبكاء، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فقد فزتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. ثم يناقش المؤرخ الإسلامي دروزة مسألة هل يزيد مسؤول عن مقتل الحسين، وهذا ما نرجعه إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع. أما بعد، فقد تناولنا الأسبوع الماضي الكلام على مصيبة الكبرى باستشهاد الحسين أو بمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، ووقفنا عند سؤال عرضه الشيخ محمد مهدي الإسطنبولي، وهو: هل يزيد ابن معاوية مسؤول عن مقتل الحسين؟ يقول المؤرخ عزة دروزة: مما سبق ندرك أنه ليس هناك ما يبرر نسبة قتل الحسين إلى يزيد، فهو لم يأمر بقتاله فضلا عن قتله، وكل ما أمر به أن يحاط به ولا يقاتل إلا إذا قاتل، ومثل هذا القول يصح بالنسبة لعبيد الله بن زياد، فكل ما أمر به أن يحاط به ولا يقاتل إلا إذا قاتل، وأن يؤتى به إليه ليضع يده في يده أو يبايع يزيد صاحب البيعة الشرعية، بل إن هذا ليصح قوله بالنسبة لأمراء القوات التي جرى بينها وبين الحسين وجماعته قتال، فإنهم ظلوا ملتزمين ما أمروا به، بل كانوا يرغبون أشد الرغبة في أن يعافيهم الله من الابتلاء بقتاله فضلا عن قتله، ويبذلون جهدهم في إقناعه بالنزول على حكم ابن زياد ومبايعة يزيد. فإذا كان الحسين أبى أن يستسلم ليدخل فيما دخل فيه المسلمون وقاوم بالقوة، فمقابلته وقتاله صار من الوجهة الشرعية والوجهة السياسية سائغا. هذا كلام أستاذ دروزة، ولا شك أن الإنسان يعز عليه أن يقرأ هذا الكلام. وقوله هنا في آخر كلامه: إن مقابلته وقتاله صار من الوجهة الشرعية والوجهة السياسية سائغا، بل في الحقيقة هو غير سائغ، لأنهم أصروا على أن يستأثر، يعني الحسين رضي الله تعالى عنه، أن يستأثر لهم، فهابى هو أن يستأثر لهم. وكان هناك عدة طرق أخرى يمكن تتجاوز بها هذه المحنة بدل التورط في هذه الجريمة أو في هذا الذنب يعني العظيم، وهو قتل الحسين رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل: ألم يكن من الواجب على يزيد وبالتالي على ابن زياد أن يقبل من الحسين قبول أحد شروطه الثلاثة العادلة التي عرضها عليه، وهي أن يترك ليعود من حيث أتى، أو يذهب إلى يزيد، أو يرسل إلى الثغور يذكر بعضهم أن هذه المطالب والشروط من الحسين رضي الله عنه ليس لها أساس من الصحة، فقد روى الطبري رواية عن سمعان قال: إني صحبت الحسين رضي الله عنه فخرجت معه من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتى قتل، وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا في العراق ولا في عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتها، ألا والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس، وما يزعمون من أنه يضع يده بيد يزيد بن معاوية ولا أن يسير إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه قال: دعوني فلأذهب في الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير إليه أمر الناس. وهذا الطلب من الحسين لا يمكن قبوله لمن أوتي أقل نصيب من السياسة والتفكير، خيفة أن يقوم الحسين بتحريض شيعته في الأمصار فتندلع الثورات والفتن. ونرى لو أن عبيد الله بن زياد وصحبه حاصروا الحسين رضي الله عنه وجماعته وأحاطوهم بصنوف الرعاية والعناية وقدموا لهم ما يشتهون وتركوا أمر الصلح للأيام ريثما تهدأ ثائرة الحسين لكان خيرا، وكل ذلك كان ممكنا ما داموا قلة لا يزيدون عن 100 فلا يقاتلونهم، ولو قاتلوا على أن تنزع منهم أسلحتهم بمختلف الأساليب، ولكن أمر الله كان قدرا مقدورا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه أن يهدي هؤلاء الذين يجددون ذكرى هذه الكارثة من عام إلى آخر، وما يهلكون إلا أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة وهم لا يشعرون، وخاصة أن الأمويين قد زالوا، ولكن قبح الله اليهودية والشعوبية فإنهما لا تزالان تعيثان فسادا في النفوس لتحارب الإسلام والمسلمين باسم نصرة آل البيت كذبا وزورا. هنا يشير إلى ما يفعله الرافضة قتلهم الله مما يسمونه الشعائر الحسينية، ويقيمون المآتم والتطبير، وهو أن يضربوا أنفسهم بالسيوف حتى تسيل الدماء إحياء لذكرى استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه. فإذا كان قطعا قتل الحسين مصيبة وكارثة كبرى، ولكن كيف ندبنا الشرع، كيف وجهنا أن نتعامل مع المصائب، ماذا نفعل في المصائب؟ أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخر الذكر المعروف. لكن هل من المصائب مخالفة الشرع بالنياحة واللطف وتعذيب النفس بهذه الحماقات؟ حتى الأطفال لا ينجون من مثل هذه الأشياء، يأتون بالسكاكين والسيوف ويخبطون رؤوسهم حتى تنزف منهم الدماء على وجوههم ورؤوسهم وعلى ثيابهم. حتى بعض الإخوة يعني جاب بعض الصور واضح جدا فيها ان هم بيزوروا نفسهم وهم بيجيبوا بويا حمراء، بعضهم طبعا، وبعضهم بيكون مخلص قوي في البدعة فبيفعل هذه الجاهلية الجهلاء، لكن منهم من يأتي ببويا حمراء ويضعها على رأسه وعلى جسده ويظهر جدا بلون قان انها صناعية مش حقيقية. طيب ان كان هذا ألما لذكرى استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه، هناك مصائب أعظم، هناك استشهاد أبيه علي رضي الله تعالى عنه، أولى أن يقيموا علي هذه الأشياء، كذلك استشهد الفاروق واستشهد عثمان، فهل هذا هو هدي الإسلام في التعامل مع المصائب أن يفعلوا هذه الأشياء وهذه المصائب والسلوكيات الجاهلية؟ يقول المحقق المؤرخ عزة دروزة: ونشهد الله على أننا لم نكتب ما كتبناه عن هوى أو بغض للحسين رضي الله تعالى عنه وآل بيته، وعلى أننا كن لهم أشد الاحترام والمحبة لصلتهم الشريفة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكننا كمؤرخين لا يسعنا أن نكتب غير ذلك إذا أردنا أن نلتزم المنطق والإنصاف والحق، لأن الروايات التي تطمئن بها النفس لا تسمح بغيره، ولم ننفرد بهذه النتائج التي استنتجناها من الروايات، فهناك كثيرون غيرنا يشاركوننا فيها، بل إنه لا يشاركنا فيها كل منصف متجرد عن الهوى من المسلمين على اختلاف طوائفهم. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الشيخ محمد الخضري رحمه الله. أورد شيخ الإسلام ابن تيمية خبر ما تلقاه الحسين من نصائح كثيرة بعدم الخروج والتحذير من العواقب، ثم قال: إنه لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنيا. هو لابد أن نستصحب معنى مهما جدا هنا، وهو أن التاريخ الإسلامي يعني لم يكن بعد قد حفل برصيد من التجارب التي تؤدي إلى القطع بموقف أهل السنة من الخروج على الإمام خروج المسلحة لتغييره، وإنما في الفترات الأولى حصل نوع من محاولات الخروج زي حركة النفس الزكية محمد بن الحسن، وزي حركة عبد الله بن الزبير، وزي حركة الحسين، وغير ذلك من الحركات التي كان فيها خروج على الإمام حتى لو كان جائرا. فلما رأوا علماء أهل السنة لما رأوا أنها ما نجحت في أي شيء وما أتت إلا بالمضرة المحضة، فمن ثم حصل اجتماع بعدما كان في اختلاف أولا على حكم الخروج على الإمام الجائر، جاء بعد ذلك بعد حصول رصيد من التجارب وثبوت أن هذه الأشياء لا تأتي إلا بضرر محض، فمن ثم أجمع أهل السنة بعد ذلك على عدم الخروج على الإمام ولو جارة، وأن يصبروا على الظلم. وهذا بحث طويل معروف يعني في كتب أهل السنة، لكن استقر الأمر على ذلك. فهذه الفترة كانت لسه الظروف بتنضج، يعني الخبرات التراكمية بتنضج وتعطي مثالا تلو المثال يؤكد أنه ليس هذا الطريقة من طرق الإصلاح والتغيير. على أي الأحوال هذه الحركات تحتاج فعلا لدراسة عميقة ودراسة علمية، وفي بعض الدراسات في كتاب للشيخ محمد العبدة مفيد جدا في هذا المجال، وهو كتاب حركة النفس الزكية محمد بن الحسن. في حركة مين كمان؟ ابن الأشعث. وهؤلاء جميعا كانوا قوما صالحين وكانوا أفضل بلا شك من الحكام الجائرين الذين كانوا يثرون عليهم، ولكن عند محاولة انتزاع القطعة اللحم اللذيذة من فم الأسد في الغالب الذي يؤكل هو يد من يحاول أن ينزعها من هذا الفم، يعني خاصة لو كان الأسد جائعا ومتشبثا بهذه الأشياء. فكتاب حركة النفس الزكية من الكتب الجيدة التي تعرضت للعبر التي تؤخذ من أمثال هذه الأحداث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا دنيا. حتى الحسين رضي الله تعالى عنه أخوه الحسن لما جنح إلى الصلح مع معاوية عارضه الحسين رضي الله تعالى عنه، عرض الحسين فاشتد عليه الحسن حتى رضخ وأطاع أخاه. كثير من الصحابة كما ذكرنا من قبل نصحوا الحسين بعدم الخروج وأشفقوا عليه من أن ينتهي الأمر به إلى ما انتهى إليه. ثم الحسين ما خرج إلا بناء على تحريض أهل الكوفة الشيعة على أنهم سوف ينصرونه وكذا وكذا مما ذكرنا المرة السابقة. فكثير نصحوا قالوا: لا تأمل لأهل الكوفة، إنهم غدارون خائنون، وقد خانوا وخذلوا أباك من قبل وخذلوا أخاك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلم يستجب الحسين رضي الله تعالى عنه إلى هذه النصائح وهذه التحذيرات وأصر على الخروج إلى الكوفة. فالذي قتل الحسين في الحقيقة هم شيعة الكوفة، لأنهم خذلوه بعدما 12,000 منهم بايعوه وحرضوه على المجيء، ثم لما قتل ابن عمه مسلم بن عقيل فروا من حوله وتركوه وحده حتى قتل، وأرسل يحذر الحسين من أن يحاول المجيء إلى الكوفة، لكن أيضا الحسين رضي الله تعالى عنه أتى. يقول شيخ الإسلام: إنه لم يكن في الخروج مصلحة في دين ولا في دنيا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده، فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك وصار سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن. انتهى كلامه شيخ الإسلام. أما الشيخ الخضري رحمه الله فإنه عقب على حادثة قتل الحسين قائلا: وعلى الجملة إن الحسين أخطأ خطأ عظيما في خروجه هذا الذي جر على الأمة وبال الفرقة والاختلاف وزعزع عماد ألفتها إلى يومنا هذا، وقد أكثر الناس من الكتابة في هذه الحادثة لا يريدون بذلك إلا أن تشتعل النيران في القلوب فيشتد تباعدها، وغاية ما في الأمر أن الرجل طلب أمرا لم يتهيأ له ولم يعد له عدته، فحيل بينه وبين ما يشتهي وقتل دونه، وقبل ذلك قتل أبوه فلم يجد من أقلام الكاتبين من يبشع أمر قتله ويزيدون نار العداوة تأجيجا. والحسين قد خالف يزيد وقد بايعه الناس، يعني انعقدت البيعة الشرعية ليزيد ابن معاوية. يقول: والحسين قد خالف يزيد وقد بايعه الناس، ولم يظهر عنه ذلك الجور ولا العسف عند إظهار الخلاف حتى يكون في الخروج مصلحة للأمة. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: وذكر المؤرخون أن كتب أهل الكوفة وردت على الحسين، وأنه أرسل مسلم بن عقيل ابن عمه إليهم ليأخذ عليهم البيعة وينظر هو في اتباعه، فنهاه ابن عباس وأعلمه أنهم خذلوا أباه وأخاه، وأشار عليه ابن الزبير بالخروج فخرج، فلم يبلغ الكوفة إلا ومسلم ابن عقيل قد قتل، وأسلمه من كان استدعاه، يعني الشيعة في الكوفة. ويكفيك بهذا عظة لمن اتعظ فتمادى واستمر غضبا للدين وقياما بالحق، ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس رضي الله عنهما، وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وطالب الابتداء في الانتهاء والاستقامة من أهل الاعوجاج، ونظارة الشيبة في هشيم المشيخة ليس حوله مثله، ولا له من الأنصار من يرعى حقه ولا من يبذل نفسه دونه، فأردنا أن نطهر الأرض من خمر يزيد، يعني على زعم من يزعم أن يزيد يشرب الخمر، وهذا ما لم يثبت، فأردنا أن نطهر الأرض من خمر يزيد فأرقنا دم الحسين، فجاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدهر، وما خرج إليه أحد إلا بتأويل، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل المخبر بفساد الحال المحذر عن الدخول في الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة. هذه العبارة لعلها هي التي كانت السبب أن بعض الناس نسب إلى القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى أنه قال: ما قتل الحسن إلا بسيف جده صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة كان يستنكرها جدا الإمام الهيثمي، وكان يسب القاضي أبو بكر ابن العربي ويلعنه ويبكي إذا ذكر هذا الكلام. فبعض الناس قالوا أن ابن العربي لم يثبت عنه أنه قال هذه الكلام. يبدو أن ممكن يكون نشأ من هذه العبارة، نشأت هذه الشائعة من هذه العبارة: وما خرج إليه أحد إلا بتأويل، يعني الذين قتلوا الحسين قتلوه إيه؟ بتأويل أفعالهم، ولا قتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل صلى الله عليه وسلم المخبر بفساد الحال المحذر عن الدخول في الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة، منها ما روى مسلم عن زياد ابن علاقة عن عرفجة بن شريح من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فكأن هؤلاء الذين قاتلوا الحسين رضي الله تعالى عنه استشهدوا بهذا الحديث كائنا من كان، وهذا الحديث في صحيح مسلم. هنا يذكر المعلق أيضا تعليقا على قوله: فأرقنا دم الحسين فجاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدهر، يقول: لا أدري سببا معقولا لتضخيم هذه المصيبة على الرغم من فداحتها بعد زوال الأمويين وملكهم، يمثله قتل الحسين من جديد، ويشدون الأشعار ويبكون ويولولون ويلطمون وجوههم ويمزقون ثيابهم وينوحون بنياحة الجاهلية وغير ذلك. فأين الأمويون الذين فعلوا ذلك؟ ذهب الأمويون الآن وصاروا ماضيا وتاريخا وزال ملكهم، فهي مهما كان من أمرها لا تعد شيئا مذكورا بجانب المصيبة باستشهاد الخلفاء عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلماذا لا يقيمون عليهم إذا كانوا مخلصين للإسلام كل عام مآتم وعويلا بعرفهم في تجديد المصيبة وإحياء ذكرها؟ ولا أدري أيضا كيف يصح إقامة مثل هذه المآتم، يقيمون العزاء، يقول لك العزاء في الحسين، ويظل يتقبلون العزاء ويولولون ويلطمون وكل أفعال الجاهلية، ويظنون ذلك عبادة من تلبيس الشيطان بأهل دين الحقد ودين الخرافة. ولا أدري كيف يصح إقامة مثل هذه المآتم، وقد جاء النهي في أحاديث كثيرة عن الصياح وشق الجيوب ولطم الخدود وغير ذلك من العادات الجاهلية، ولكن لعن الله السياسة المتهافتة كيف تضلل أصحابها وتسبب لهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعلق أيضا الشيخ محمد مهدي الإسطنبولي على قول القاضي أبي بكر، يقول: فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله، هو حديث عرفجة الآن في الذكر، فاقتلوه كائنا من كان. ولو أن عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريفها الحسين يسعه بيته أو ضيعته أو إبله، ولو جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق وفي جملتهم ابن عباس وابن عمر لم يلتفت إليهم، وحضره ما أنذره ما أنذر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما قال في أخيه. طبعا هنا يقول أيضا إن الحسين رضي الله عنه كان مجتهدا، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وكان يجدر ببني أمية أن يحترموا سلامة نيته ونبالة قصده ويحيطوه بأنواع الرعاية والعناية على الرغم من محاربته لهم، فإنه لا خطر منه ما دامت جماعته قلة، وذلك ريثما يتم الاتفاق وينتهى معه إلى سلم، ولكن تسرعهم سبب لهم وللعالم الإسلامي النكبات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري. يقول وحضره ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم وما قال في أخيه، يعني ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما في البخاري. يقول وراء أنها قد خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق يطلبونه، فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة؟ يعني إذا كان أخوه نفسه الحسن مع أنه كان الخليفة الشرعي ومعه جيوش الأرض وكبار الصحابة وأئمتهم يعني معه في جيشه، ومع ذلك آثر أن يوحد المسلمين ويتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فيقول إذا كان مع ذلك حصل مثل هذا فكيف ترجع إليك هذه الخلافة بأوباش الكوفة؟ هؤلاء الغادرون الذين غدروا كعادتهم، فهم يدينون من؟ يدينون أنفسهم، هم الذين خذلوا علي بن أبي طالب، وهم الذين خذلوا بعد ذلك الحسن، وهم الذين خذلوا الحسين وحصل ما حصل من قتله رضي الله تعالى عنه. يقول ورأى أنها قد خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق يطلبونه، فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه؟ وما أدري في هذا إلا التسليم لقضاء الله والحزن على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقية الدهر. ولولا معرفة أشياخ الصحابة وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت وحال من الفتنة لا ينبغي لأحد أن يدخلها ما أسلموه أبدا. وهذا أحمد بن حنبل على تقشفه وعظيم منزلته في الدين وورعه قد أدخل عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد أنه كان يقول في خطبته إذا مرض أحدكم مرضا فأشفى ثم تماثل فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه، ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه. وهذا يدل على عظيم منزلته عنده، يعني عند الإمام أحمد، حتى يدخله في جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم ويرعوى من وعظهم. ونعم ما أدخله إلا في جملة الصحابة قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين، لكن طبعا يزيد ليس بصحابي وقد ولد عام 52 كما في الإعلام. وفي زمن يزيد فتح المغرب الأقصى على يد الأمير عقبة ابن نافع، وفتح مسلم ابن زياد بخارى وخوارزم، وإليه ينسب نهر يزيد في دمشق، وكان نهرا صغيرا فوسعه فنسب إليه، وقال مكحول كان يزيد مهندسا. يقول فأين هذا، أي موقف الإمام أحمد من يزيد، من ذكر المؤرخين له في الخمر وأنواع الفجور؟ ألا تستحيون وإذا سلبهم الله المروءة والحياء؟ ألا ترعون أنتم وتزدد وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلاء الأمة وترفضون الملحدة والمجان من المنتمين إلى الملة؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، والحمد لله رب العالمين. وانظروا إلى ابن الزبير بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له بمكة والأرض كلها عليه، وانظروا إلى ابن عباس وعقله وإقباله على أمر نفسه، وانظروا إلى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونبذه لها، ولو كان للقيام وجه لكان أولى بذلك ابن عباس، فإن ولدي أخيه عبيد الله قد ذكر أنهما قتلا ظلما ولكن رأى بعقله أن دم عثمان لم يخلص إليه، فكيف بدم ولدي عبيد الله؟ وإن الأمر راهق قد خرج عنه حفظا للأصل، وهو اجتماع أمر الأمة وحقن دمائها وأتلاف كلمتها. وداعي الأمر يتولاه أسود مجدع حسبما أمر به صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه، وكل منهم عظيم القدر مجتهد، وفيما دخل فيه مصيب مأجور، ولله فيهم حكم في الدنيا قد أنفذه، وحكم في الآخرة قد أحكمه وفرغ منه. فاقدروا هذه الأمور مقاديرها، وانظروا بما قابلها ابن عباس وابن عمر فقابلوها، ولا تكونوا من السفهاء الذين يرسلون ألسنتهم وأقلامهم بما لا فائدة لهم فيه، ولا يغني من الله ولا من دنياهم شيئا عنهم. وانظروا إلى الأئمة الأخيار وفقهاء الأمصار، هل أقبلوا على هذه الخرافات وتكلموا في مثل تلك الحماقات؟ بل علموا أنها عصبيات جاهلية وحمية باطلة لا تفيد إلا قطع الحبل بين الخلق وتشتيت الشمل واختلاف الأهواء. وقد كان ما كان، وقال الأخباريون ما قالوا، فإما سكوت وإما اقتداء بأهل العلم وطرح لثقافات المؤرخين والأدباء، والله يكمل علينا وعليكم النعماء برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.